شبكة سما الإنشادية تقدم. أتيت مكة فوددت لقاكم، بكيت من غربة بكيت داركم. أتيت مكة فوددت لقاكم، بكيت من غربة بكيت داركم. دار خديجة حيث كنتم وعشتم، كأني عشت في هذه الدار معكم. كم هذه الدار أبكتني عليكم، وأبكي عليكم مذ رحلتم وغبتم. يا خير الخلق لا أبكي سواكم، فلا يحن القلب إلا إليكم. يا خير الخلق لا أبكي سواكم، فلا يحن القلب إلا إليكم. أهلي وناسي وصحبي أحبتي، أنتم الكل والكل أنتم. سلوت عن السلوى ولم أسلوكم، فالروح معكم ولا ترضى ببعدكم. منوا علي جود تعطفوا، فليس يهوى القلب فليس يهوى القلب فليس يهوى القلب إلا هواكم. وقفت على الأطلال أسأل عنكم، وقفت على الأطلال أسأل عنكم. قالت بنو الإسلام جادوا وقدموا على أطلالكم أحياء على